بسم الله. تسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة هلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح تفسير سورة الفاتحة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب تميمي رحمه الله تعالى. القام فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به جميع. الدرس الثاني. فما زال الكلام موصولا في التعليق على تفسير سورة الفاتحة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله سنكمل ما تبقى من هذه الرسالة النفيسة اللطيفة المختصرة، وسنختم إن شاء الله هذه الرسالة في هذا الدرس. قال المؤلف رحمه الله: أما آمين فليست من الفاتحة، ولكنها تأمين على الدعاء، معناها اللهم استجب. فالواجب تعليم الجاهل لئلا يظن أنها من كلام الله، والله أعلم. بعد أن انتهى من تفسير سورة الفاتحة، ومعروف أن سورة الفاتحة فيها التأمين، يؤمن الإمام ويؤمن المنفرد ويؤمن المأموم، فذكر أنها ليست من الفاتحة، يعني ليست من القرآن، وأراد بذلك التنبيه حتى لا يظن الجاهل أن آمين من القرآن أو من سورة الفاتحة. وذكر معنى التأمين فقال: معناها اللهم استجب. معروف أن آمين فيها لغتان مشهورتان، أن يقول آمين بالمد ويخفف حرف الميم آمين، وجاءت الروايات بهذا في السنة، وهذا هو الأشهر. وجاء آمين بالقصر، يعني لا يمد، يقول آمين هكذا بغير مد، بالتخفيف للميم وبالقصر. هذه أيضا عرفت في لغة العرب، وهناك لغات أخرى، لكن هذه هاتان اللغتان هما المشهورتان. أما معناها أي اللهم استجب، هذا هو معناها كما ذكر المؤلف. وطائفة من أهل العلم قالوا معنى آمين أي افعل، أو يا رب لا تخيب رجاءنا، هكذا ذكروا. ومنهم النووي رحمه الله في المجموع، وغيرهم من العلماء من علماء الفقه، والذي عليه عامة العلماء والفقهاء أن معناها كما ذكره المؤلف اللهم استجب. وبعضهم أيضا يقول معناها لا يقدر على هذا غيرك، وبعضهم ذكر معنى ليكن كذلك، معنى آمين ليكن كذلك. على كل حال الإجماع قائم على أن آمين ليست من القرآن، لا خلاف بين العلماء كلهم. ومن حيث المشروعية أيضا هي مشروعة في الصلاة، لكن هناك خلاف في حكمها، هل هي واجبة يجب على المأموم أن يؤمن؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين. وجاء كذلك إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، كما جاء في صحيح مسلم. هذه النصوص في ظاهرها ما يدل على الوجوب، لماذا؟ لأنه يقول قولوا فأمنوا. قال العلماء: هذه أوامر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، وبهذا الأصل أخذ ابن حزم، فذهب أن التأمين واجب، إلا أن ابن حزم أوجبه على المأموم، لأن الأمر في النصين وفي الحديثين فيه الخطاب للمأموم، فيقول قولوا إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا قال الإمام فقولوا. قالوا إذن هنا أمر ليس للإمام، إنما هو للمأموم، وأما الإمام والمنفرد ليس واجبا في حقهما، إنما هو مستحب. وجماهير العلماء وهم الأكثر ذهبوا إلى أن التأمين في الصلاة مستحب في حق الإمام، مستحب في حق المأموم، مستحب في حق المنفرد، وعلى خلاف وتفصيل بينهم سيأتي ذكره، لكن الآن نريد أن نعرف الحكم في ذلك. فالذين أوجبوا كما أشرت ابن حزم ومن معه استدلوا بهذه الأوامر في الحديثين، حديث أبي هريرة في الصحيحين وكذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. أما الذين قالوا إن التأمين ليس واجبا بل هو مستحب في حق الإمام والمأموم والمنفرد، استدلوا بالأحاديث نفسها، قالوا هذه الأوامر ليست على الوجوب إنما هي على الاستحباب. وعندما قيل لهم ما هو الصارف لهذه النصوص في حق المأموم، لأن ابن حزم لم يوجبها إلا على المأموم، والأمر جاء فيه خطاب للمأموم، قولوا آمين أمنوا، قالوا الصارف هو ما جاء في حديث المسيء صلاته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الفرائض وعلمه الواجبات ولم يذكر له التأمين، ولو كان التأمين واجبا لعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. فاستدلوا بهذا الحديث وذهبوا إلى أنه هو الصارف الذي يصرف هذه النصوص. والراجح هو قول العلماء الجماهير أنها سنة مؤكدة، ويكفي في ذلك أن ابن حزم غير مسبوق في هذه المسألة وهو القول بالوجوب، وإنما أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى التأمين حتى يظفروا بالفضل الذي ورد في هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام قولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، هكذا جاء في بعض ألفاظه. وأما اللفظ المشهور الذي ذكرناه آنفا وهو في الصحيحين إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، قالوا إذن هذا الحديث يدل على الإرشاد وعلى الاستحباب حتى يحوز هذا الفضل الذي ورد في هذا الحديث، وهو أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، فإذا أمن ووافق تأمينه تأمين الملائكة حاز هذا الفضل العظيم. ولا يقال إن من ترك التأمين يكون آثما، لأن الحديث فيه هذا الأجر الذي رتب على موافقة الملائكة، فمن أمن فوافق الملائكة حصل على هذا الثواب، ومن لم يؤمن ولم يوافق الملائكة لأنه لم يؤمن لم يحصل على هذا الثواب، ولا يقال إنه آثم، بل يقال ترك المستحب، ترك السنة المؤكدة. والدليل أنها ليست من الفاتحة، إنما هو تأمين على الدعاء، لا يقال هو واجب، فمن ترك التأمين فلا إثم عليه وصلاته صحيحة، ولا يقال يجب أن تسجد للسهو. إذن هذا ما يتعلق بالحكم، لكن بقي هذا التأمين هل هو للإمام والمأموم، أم أن المأموم هو الذي يؤمن فقط والإمام لا يشرع له أن يؤمن؟ هذا القول قال به المالكيون، المالكية يذهبون إلى أن الإمام لا يشرع في حقه التأمين، إنما إذا أراد أن يؤمن الإمام يؤمن في الصلاة السرية سرا، أما في الصلاة الجهرية فلا يرفع الإمام صوته بها، إنما الذي يؤمن هم المأمومون. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وفي بعض الروايات فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة. إذن هذه أدلة المالكية، التفريق بين السرية والجهرية، يكره في الجهرية للإمام، أما في السرية لا بأس أن يؤمن. والدليل هذا الحديث إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، قالوا إذن الإمام يكتفي بقوله ولا الضالين فيسكت، والمأمومون هم الذين يؤمنون. ولا شك أن هذا الاستدلال غير صحيح. لماذا؟ لأنه قد جاء الدليل الصريح إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، إذن الإمام يقول آمين. ويؤكد ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان يؤمن، فقد جاء في حديث وائل بن حجر في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه، هو حديث صحيح، وعند النسائي، وفيه كان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما وكان يؤمن والصحابة خلفه، فمما يدل هذا على أن الإمام يؤمن، وفيه رد على المالكية. وجاءت أحاديث أخرى، حديث أبي هريرة أيضا عند أبي داود وعند ابن ماجه، عند ابن ماجه بإسناد حسن بمجموع طرقه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤمن حتى يسمع من يليه من الصف. وهناك بعض الأحاديث الضعيفة وهي تدل على هذا، لكن اكتفينا بما صح. إذن عرفنا أن الصواب هو مذهب الجماهير، وهو أن الإمام يؤمن والمأموم يؤمن. لكن بقي أمر يتعلق بمذهب الأحناف. الأحناف عندهم أن التأمين يكون سرا، يعني حتى في الصلاة الجهرية لا يرفعون أصواتهم. هذا بالنسبة لمذهب الأحناف، وقد انفردوا عن الأئمة والجماهير. الجماهير يقولون الصلاة الجهرية يجهر بالتأمين، والصلاة السرية يسر. أما الأحناف فيرون أنه يجهر بالتأمين في كلا الصلاتين، فعندهم سواء كانت الصلاة سرية أو كانت جهرية فلا يستحب الجهر، إنما يستحب الإسرار. ولهذا إذا صليت خلف الإمام مع الأحناف ورفعت صوتك لعلهم يخرجون من الصلاة ويقولون بطلت الصلاة لأنك تكلمت فيها، فيرون أن الجهر يبطل الصلاة. ولا شك أن الصواب هو الجهر، وقد ذكرنا النصوص إذا أمن الإمام فأمنوا. وكيف سنعرف أن الإمام أمن إلا إذا جهر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بآمين، ولولا جهره لما عرف من خلفه أنه أمن فيؤمنون كتأمينه. وقد جاء النص الصحيح الصريح حديث وائل بن حجر ورفع بها صوته، وجاء كذلك في حديث أبي هريرة، وأشرنا إلى أنه حديث حسن أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه كذلك ابن ماجه، وفيه أنه كان عليه الصلاة والسلام يقول آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول، فإذا سمع الصحابة تأمين النبي صلى الله عليه وسلم أمنوا امتثالا لقوله إذا أمن الإمام فأمنوا. لكن قد يقول قائل لماذا خالف الأحناف في هذا، وما هو دليلهم على القول بالسرية وأنه يسر بالتأمين؟ هم يقولون كما في كتبهم كالمبسوط وبدائع الصنائع، يقولون إن آمين دعاء، والمقصود بهذا الدعاء ومعنى هذا الدعاء اللهم استجب. قالوا والسنة في الدعاء هو الإخفاء، كما جاء في كتاب الله ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فعندهم ما جاء في بعض الأحاديث أن السنة هو الخفاء في الدعاء وفي الذكر. فإذا قيل لهم الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، ماذا يقولون بهذا الحديث؟ قالوا هذا دليل على أن الإمام لا يجهر بالتأمين. كيف يفهم من هذا الحديث أنه لا يجهر بالتأمين؟ قالوا إذ لو كان يجهر به لما احتيج إلى قوله وإن الإمام يقولها، لأنه جاء في بعض الروايات أنه قال الإمام يقولها، هكذا قالوا. والجواب عن ذلك أن يقال أما قولكم أنه دعاء وأن السنة في الدعاء هو الإخفاء، فيقال نعم القول بأن السنة في الدعاء هو الإخفاء هذا شيء معروف ومشهور ومسلم به، والنصوص جاءت به، كما قال الله جل في علاه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، لأن الله قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة رفعوا أصواتهم بالذكر قال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، الحديث وهو حديث مشهور. فلا يقال أنه لا يجهر بها، بل النبي عليه الصلاة والسلام رفع صوته وهي من توابع الدعاء التي هي آمين، لأن الدعاء الحقيقي هو في السورة اهدنا الصراط المستقيم، وهذه من توابعه، وهو أنك تقول آمين يعني اللهم استجب، فلا يسلم لهم بذلك. ولو سلمنا جدلا بالآية التي ذكروها أنه يخفى نقول لهم هذه عامة والحديث خاص، قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهر، فلا تعارض بين العام والخاص، العام له عمومه والخاص يؤخذ على خصوصه. وأما ما ذكروه أنه جاء في بعض الروايات وإن الإمام يقولها، هذا أيضا لا يسلم لهم. لماذا؟ لأن ليس تصريحه عليه الصلاة والسلام بهذه الجملة عندما قال وإن الإمام يقولها على التسليم بصحتها، ليس تصريحه لأن الإمام لا يجهر بها، فأراد أن يخبرنا بأنه يقولها سرا، لأنه قد يحصل أن يؤمن الإمام ولا يعلم المأموم بتأمينه، فأراد عليه الصلاة والسلام بهذه الجملة أن يبين لنا أن الإمام أيضا يؤمن. فحجة الأحناف ضعيفة في هذا، والصواب هو مذهب الجماهير، وهو رفع الصوت بالتأمين الجهر. وأما المأموم هل يجهر؟ نعم يجهر، كما أن الإمام يجهر بالتأمين كذلك المأموم يجهر بالتأمين خلافا للأحناف. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وهذه مسائل مستنبطة من سورة الفاتحة، استنبطها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا الكلام هو للناسخ الذي نسخ هذا الكتاب، ألحق هذه المسائل التي هي عبارة عن فوائد ومسائل مستنبطة من سورة الفاتحة. ما هي هذه المسائل؟ قال: الأولى: إياك نعبد وإياك نستعين، فيها التوحيد. وهذا نعم تكلمنا عنه بالتفصيل وذكرناه فيما يتعلق بالاستعانة وفيما يتعلق كذلك بالعبادة، وذكرنا أن العبد يسأل ربه أن يعينه، وكذلك ذكر هو نفسه المؤلف رحمه الله ما يتعلق بتقديم المفعول وهو إياك. لماذا قدمه؟ قالوا: للحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، إذن هذا هو التوحيد. قال الثانية: اهدنا الصراط المستقيم، فيها المتابعة. وهذا أيضا تكلمنا عنه بالتفصيل عندما تكلم المؤلف عن هذه الآية، وهو ما يتعلق بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أنه لا فلاح ولا نجاح للمسلم إلا بالإخلاص وبمتابعته عليه الصلاة والسلام، لأن هذين ركنان عظيمان لا تقبل العبادة إلا بهذين الركنين. وقد جاء في كتاب الله ما يدل على هذين الركنين، وهو قوله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فذكر العمل الصالح الذي لا يقبل ولا يقبله الله إذا أشرك معه غيره، فيعمل عملا صالحا أي متابعا للسنة ويكون خاليا من الشرك. فهذا بإجماع وباتفاق العلماء أن العمل لا يقبل، ومن كان يخاف من عذاب الله ويرجو ثواب الله عليه أن يعمل عملا صالحا موافقا للشرع ولا يقع في الشرك. والكلام في المتابعة يطول، لكن المؤلف أراد استنباط الفوائد. ذكر الثالثة، قال: أركان الدين الحب والرجاء والخوف، فالحب في الأولى والرجاء في الثانية والخوف في الثالثة. وهذا أيضا تكلمنا عنه بالتفصيل عندما تكلمنا عند قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فإن المؤلف ذكر أن العبادة هي كمال المحبة وكمال الخضوع والخوف والذل، وتكلمنا عن أركان العبادة بالتفصيل. قال الرابعة: هلاك الأكثر في الجهل، بالآية الأولى أعني استغراق الحمد واستغراق ربوبية العالمين. المؤلف رحمه الله أراد من هذه الفائدة ما يتعلق بأن الأكثر وهم يعرفون أن الله خلقهم وأن الله أنعم عليهم ودبر أمرهم، إلا أن أكثرهم يشركون به، كما قال الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمنون بالربوبية ويكفرون بتوحيد الألوهية، فيصرفون العبادة لغيره. وإذا نظرت في كتاب الله ستجد الآيات الكثيرة التي تذم الكثرة وتبين أن الأكثر هو الهالك. ولا شك أن الكثرة لو كانت على الباطل فهي مذمومة، فالكثرة ليست معيارا ولا ميزانا. في كتاب الله: أكثرهم لا يؤمنون، أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم يجهلون، ولا تجد أكثرهم شاكرين. وأيضا قوله سبحانه: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وجاءت أيضا الآيات التي تبين أن الكثير هم الذين يتبعون الظن، وأن الكثير هم الذين لا يعقلون بل هم كالأنعام، كما قال الله: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. حتى إن المؤلف رحمه الله في كتابه المسائل التي خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجاهلية، وهو كتاب مشهور بعنوان مسائل الجاهلية، ذكر من هذه الأمور التي خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجاهلية الاغترار بالأكثر، بل ذكر أن هذه من أكبر قواعدهم، الاغترار بالكثرة، بل يحتجون بالكثرة على صحة الشيء، ويستدلون أيضا على بطلان الشيء بأنه قليل أو بأنه غريب وأن أهله قليلون. فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بضد ذلك، وبين لهم القرآن في مواضع كثيرة أن هذه من القواعد الباطلة، وهو الاغترار بالكثرة. وجاء في كتاب الله ما يدل على هذه القاعدة التي اتخذها المشركون وخالفهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فظن هؤلاء الجهال من المشركين أن الكثرة تدل على أن الله رضي عنهم، لهذا أعطاهم المال وأعطاهم الأولاد، فما رضي عنهم ولا أعطاهم هذه النعم إلا وهم على الحق، أما أنتم فقليل، يدل على أن الله لم يرضى عنكم ولا أعطاكم ما أعطانا، كما حصل أيضا في قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف عندما قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فظن أن كثرة المال وكثرة الولد تدل على أنه على الحق. وجاءت النصوص أيضا في الأمم السابقة أنهم كانوا يخاطبون الأنبياء فيذمونهم لقلتهم، فيزعمون: كيف نتبع نبيا واحدا وهو واحد فقط ونحن الأكثر، كما قال قوم صالح: كذبت ثمود بالنذر فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. فرد الله عليهم فقال: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إذن ثمود قوم صالح جاءهم بالبينات، جاءهم بالحجج، أتاهم بما يخوفهم وينذرهم، فكان هذا جوابهم، يعني نحن الجماعة ونحن الأكثر وعندنا الأموال والأولاد وهو واحد، وبعد ذلك يكون هو على الصواب ونحن نكون على الباطل، إنا إذا لفي ضلال وسعر، كيف نكون نحن في بعد عن الحق وبعد عن الصواب، لأن السعر أيضا بمعنى الجنون، فكيف نكون، كيف يكون هذا حالنا ونحن أهل الأموال وأهل الأولاد. إذن هذه من قواعد المشركين، وقد تتابع المشركون على هذه القواعد. حتى فرعون ماذا قال عن موسى وعن قومه؟ قال: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، يعني نحن أهل الكثرة وأهل المال وأهل السلطان، وأما هؤلاء قلة، فكيف يكون موسى ومن معه على الحق؟ ولهذا قال الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وذكر أن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرهط ومعه الرجلان ومعه الرجل، بل ذكر أنه يأتي النبي وليس معه أحد. وهكذا أهل البدع تابعوا المشركين في هذه السنة المبتدعة، وهي ما يتعلق بالكثرة والاحتجاج بالكثرة. وللأسف حتى المسلمين اليوم تجد أنهم أو منهم من آمن بهذه الديمقراطية التي هي الإيمان بالكثرة، فالأغلب والأكثر هو الذي يقبل قولهم، ولو كان هذا القول باطلا مصادما للوحي مخالفا، كان كبيرة أو كان شركا. الأهم أن الأكثر هو الذي يقبل قوله، وهذا باطل، ويرده كتاب الله، يرده كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن الجماعة هو ما وافق الحق ولو كنت وحدك، كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم. قال بعد ذلك الخامسة: أول المنعم عليهم وأول المغضوب عليهم والضالين. في هذه الفائدة يشير إلى ما يتعلق بقوله تعالى: أنعمت عليهم، والمقصود أن هؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليهم أنعم عليهم بالصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، واستثنى المغضوب وهم اليهود، واستثنى الضالين وهم النصارى. من هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ قد ذكرنا في الدرس أنه جاء ذكرهم في سورة النساء، وأشار الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، وكذلك من اتصف بالعلم واتصف بالعمل، هذا ممن أنعم الله سبحانه وتعالى عليه. والإمام محمد بن عبد الوهاب له كلام نفيس في موضع آخر من كتبه، وهي عبارة عن رسالة أرسل له بعض من حوله من القبائل يسأله في عدة أسئلة في العلم، فأجابه. وكان من ضمن هذه المسائل ما يتعلق باحترام العلماء، فرد عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب وكتب له، وكان مما كتب له أن قال: فينبغي للمؤمن أن يجعل همه ومقصده معرفة أمر الله ورسوله في مسائل الخلاف والعمل بذلك، في مسائل الخلاف والعمل بذلك، ويحترم أهل العلم ويوقرهم ولو أخطأوا، لكن لا يتخذهم أربابا من دون الله. هذا طريق المنعم عليهم، هذا طريق المنعم عليهم. أما اطراح كلامهم وعدم توقيرهم فهو طريق المغضوب عليهم. وأما اتخاذهم أربابا من دون الله، إذا قيل قال الله قال رسوله، قيل هم أعلم منا، فهذا هو طريق الضالين. فبين رحمه الله أن الذين أنعم الله عز وجل عليهم هم ممن اتصفوا بالعلم والعمل وبتوقير أهل العلم ومعرفة مكانة أهل العلم، بخلاف المغضوب عليهم الذين هم اليهود، هؤلاء قتلوا الأنبياء، وبخلاف النصارى الضالين الذين جعلوا عيسى وهو مخلوق وعبد الله ورسوله جعلوه إلها من دون الله. ثم انتقل رحمه الله إلى الفائدة السادسة، وقال السادسة: ظهور الكرم والحمد في ذكر المنعم عليهم، وهذا تكلمنا عنه بالتفصيل أيضا. قال السابعة: ظهور القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم والضالين، وهذا أيضا تكلمنا عنه بالتفصيل فيما يتعلق من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالون. قال الثامنة: دعاء الفاتحة مع قوله: لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. معروف أن الفاتحة فيها دعاء، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل وذكرنا الحديث المشهور الذي ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أول هذه الرسالة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. وكان مما كان يذكره في الحديث وهو حديث قدسي يقول: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن هناك دعاء. فالمؤلف هنا يخبر أن هذا الدعاء لا يستجاب من قلب غافل، ومعروف أن الدعاء له آداب، ومن هذه الآداب ما ذكره المؤلف: ألا يكون الداعي ذا قلب غافل. الدعاء لا شك أنه دواء عظيم ودواء نافع، فينبغي وأنت تتقرب إلى الله وتتضرع إليه أن تكون حاضر القلب. لماذا؟ لأن هذا هو مقصود الدعاء. كيف تدعو وتتضرع إليه وأنت في غفلة وأنت معرض؟ هذه تضعف الدعاء وليس من آدابه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أخرجه الترمذي وقد ضعفه بعض أهل العلم وبعضهم حسنه بمجموع طرقه: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه، من قلب غافل لاهن. لا بد للداعي أن يكون حاضر القلب. وهذا الحديث ممن حسنه بمجموع شواهده الشيخ الألباني رحمه الله في صحيحته. إذن هذا من آداب الدعاء، هذا من آداب الدعاء. وكذلك من آداب الدعاء التي ذكرها العلماء ألا تعتدي في الدعاء، وألا تستعجل في الإجابة، تقول دعوت دعوت ما استجاب الله لدعائي، وألا تعلق الدعاء بالمشيئة. وكذلك من الأمور ألا تأكل حراما ولا تشرب شيئا من الحرام. أطب مطعمك وكذلك أطب مشربك، هذه من أهم الآداب. اجتنب أن تتلبس بالحرام، تتغذى بالحرام، تلبس بالحرام، هذا يكون من أسباب منع الاستجابة. لماذا؟ لأنه جاء في قوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقرأ هذه الآية عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. وقال في المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والشاهد من هذا الحديث، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، الشاهد منه عندما قال عليه الصلاة والسلام في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه، يعني يمد يديه إلى السماء يدعو، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. قال عليه الصلاة والسلام: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. إذن هذا الحديث ماذا تفهم منه؟ نفهم منه أنه لا بد أن تكون طيبا في مأكلك وفي مشربك وفي ملبسك، وأن أكل الحرام وتعاطي الحرام يفسد عليك هذا الدعاء والعمل ويمنع قبوله، لأن هذا الرجل مسافر ودعاء المسافر مستجاب. وطبق السنة في ذلك أنه مد يده، وكذلك كان يقول: يا رب يا رب، وهذا من السؤال والتوسل بأسماء الله: يا رب يا رب. لكن كل ذلك ما نفعه. لماذا؟ لأنه كان يأكل الحرام ويشرب من الحرام ويلبس الحرام. ثم هناك أيضا آداب أخرى تتعلق بالدعاء، لكن لولا الإطالة وإلا لذكرنا هذا وفصلنا فيه، لكن على المسلم أن يحرص أشد الحرص أنه إذا دعا يستقبل القبلة ويتوضأ لهذا الدعاء، فإن العلماء قد ذكروا هذا من آداب الدعاء. وكذلك ذكروا من آداب الدعاء التوبة والإخلاص وأن يكون صادقا في ذلك وأن يتضرع ويخشع وأن يخفض صوته وكذلك يتوسل بأسماء الله الحسنى، كل ذلك من مستحبات الدعاء، ويلح ويكثر ويكرر على الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يعجزه شيء. قال بعد ذلك التاسعة قوله صراط الذين أنعمت عليهم، فيه حجة الإجماع، ومعروف أن الإجماع هو الأصل الثالث، الكتاب والسنة ثم الإجماع، هكذا يرتبون، هكذا يرتب العلماء الأصول التي يستدل بها، كتاب الله ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. وقد جاء هذا في أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود ثبت عنه كما جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف أنه ذكر من عرض له قضاء فليقضي بكتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله قال فليقضي بما قضى به نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به النبي عليه الصلاة والسلام فليقضي بما قضى به الصالحون، يعني إشارة إلى الإجماع، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه. وهذا هو القياس، لأن القياس عبارة عن اجتهاد، تنظر إلى النظير فتجمع بين النظائر. وما معنى الإجماع؟ الإجماع حجة قاطعة لا شك في هذا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بيّن أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. لكن ما هو الإجماع وما معنى عند العلماء؟ معنى أن يتفق المجتهدون من هذه الأمة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في عصر من العصور على أمر يتعلق بشرع الله وبدين الله، هذا هو الإجماع. فإذا اتفق المقلدون يقال هذا ليس إجماعا، لا بد أن يتفق المجتهدون، وإذا اتفق بعض المجتهدين يقال هذا ليس إجماعا، لأنه لا بد أن يتفق كل المجتهدين، فلا بد أن يكونوا من هذه الأمة وأن يكونوا علماء مجتهدين وأن يتفقوا على أمر يتعلق بالدين بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأن الإجماع لا يكون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن دينهم فيجيبهم بما جاء في كتاب الله وبما أوحى الله له من السنة، لكن بعد موته يأتي الإجماع ودور الإجماع. والإجماع حجة والأدلة كثيرة على ذلك، وقد أشرنا إلى الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولكن جاء في كتاب الله قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قالوا هذا من الأدلة على الإجماع ومن الأدلة على حجيته، وأنه يجب اتباعه ويجب المصير إليه. وهذه الآية صريحة أن مشاقة النبي عليه الصلاة والسلام أن تنازعه فيما جاء عن الله، وهنا ذكر سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين، والمقصود ما أجمع عليه أهل الإيمان من قول أو فعل أو اعتقاد، فإذا خالفت هذا السبيل فأنت خالفت الحجة، خالفت الإجماع، لهذا جاء الوعيد نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. واستدلوا أيضا بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، قالوا هذا دليل على الإجماع، جعل شهادتهم حجة، ولهذا يوم القيامة يشهدون على الأمم السابقة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أيضا استدلوا بهذه الآية على الإجماع، فالله سبحانه وتعالى امتدحهم ووصفهم بالخيرية، فإذا أمروا بشيء عرفنا أن هذا الشيء يكون معروفا، وإذا نهوا عن أمر عرفنا أن هذا الأمر يكون منكرا، وهذا هو الإجماع، أنهم يجتمعون على أمر فيذمونه ويحذرون منه وينهون عنه فيكون منكرا، وكذلك يجتمعون على أمر فيأمرون به وهو المعروف، فوصفهم الله بالخيرية وأنهم يجتمعون على هذا وهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قد أشرت إليه آنفا وهو حديث صحيح عند الترمذي وعند غيره إن الله لا يجمع أمتي، وفي بعض الروايات لا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، وجاء أيضا من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه كما عند أبي داود في سننه. فعلى كل حال مسائل الإجماع كثيرة، لكن المؤلف أراد أن هذه الآية صراط الذين أنعمت عليهم هذه تدل على الإجماع. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم أجمعوا على سلوك هذا الصراط، فإذا خالفت إجماعهم فأنت خالفت سلوك لهذا الصراط الذي هو الحق ودين الإسلام. قال العاشرة: ما في الجملة من هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه. يعني كذلك من الفوائد التي تستنبط من هذه السورة أن الإنسان يحتاج إلى أن يتوكل على الله وأن يرجع إلى الله، فإن هذه من أعظم العبادات ومن أجل العبادات، وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى، كيف وقد جاءت الآيات الكثيرة في كتاب الله وكذلك ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول في القرآن: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فالإنسان إذا وكل إلى نفسه والعياذ بالله هلك هلك. النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير المتوكلين الله عز وجل أمره بذلك فقال: فاعبده وتوكل عليه. وقال الله: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. لكن هذا هو التوكل المشروع، التوكل الذي جاءت به النصوص، التوكل الشرعي وليس التوكل الصوفي. الصوفية معنى التوكل عندهم هو عدم الأخذ بالأسباب عامة، بخلاف أهل السنة والجماعة نظروا إلى هذه النصوص قالوا: هذه النصوص فيها الأمر بالتوكل، فيها الأمر بالعبادة، والمقصود أنك تتوكل على الله، تعتمد عليه اعتمادا قلبيا اعتمادا كليا، لكن لا يعني أنك تترك العمل وتترك التكسب وتترك الأسباب ولا تأخذ بها كما يزعم الصوفية، لأن التوكل كذلك نفسه هو من الأسباب والأوامر المتعلقة بأعمال القلوب. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وقال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ولهذا قال فيما يتعلق في الرزق: لو أنكم كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، كما في الحديث المشهور عند الترمذي وغيره. فذكر الطير أنها تعمل بالأسباب، ماذا تصنع؟ تغدو وتروح. إذن لا بد من الفعل، لا بد من الأخذ بالأسباب كما كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام، هو سيد المتوكلين وكان في قمة التوكل، لكنه كان يتخذ كل الأسباب المادية والأسباب المعنوية في القتال في الدعوة سواء كان في مكة أو كان في المدينة. ولهذا قال الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وأيضا فيما يتعلق بصلاة الخوف: وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ماذا تفهم من هذه النصوص؟ نفهم التوكل الشرعي، اعتماد في القلب وعمل بالأسباب. ولهذا ظاهر بين درعين عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، لبس درعين، درع ثم درع، وهذا من الأخذ بالأسباب. ما قال: أنا متوكل على الله لا يحتاج إلى الدرع ولا يحتاج إلى السلاح، سأخرج إلى المعركة متوكلا على الله كما يقول المتصوفة. ولهذا إذا قرأت في كتب الصوفية تجد العجب العجاب من هذه الترهات والخرافات، لا سيما ما جاء في الرسالة القشيرية للقشيري، يأتي أحد الصوفية فيقول: ما من صباح إلا والشيطان يقول لي: ماذا تأكل وماذا تلبس وأين تسكن؟ قال هذا الرجل وهو حاتم الأصم، قال: فأقول له: آكل الموت وألبس الكفن وأسكن القبر. ماذا يريد بهذا الكلام؟ يريد أنه متوكل على الله، لا يهتم بمأكله، لا يهتم بملبسه، لا يعتني بمسكنه، فيقول أنا ما عندي إلا القبر والموت والكفن، فلا ألتفت إلى هذه الأمور. وهذا خطأ ومخالف لدين الله. بل لو قال لك إنسان ماذا تأكل وماذا تشرب، ستقول له أكل الحلال وألبس الحلال وأشرب إن شاء الله من الحلال، لأن الله أمرنا بذلك، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وجاءت النصوص الكثيرة، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فهذه من ترهات وخرافات الصوفية، عندهم أنه لا يصح الكسب لأهل التوكل. لا تذهب تبحث عن القوت لك ولأولادك، أنت من أهل التوكل تبقى في بيتك فقط، لكن لو ذهبت إنما هو فقط لاتباع السنة لا لغير، لا لشيء آخر. وهذا كله يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو خير هدي على الإطلاق. قال رحمه الله 11 ما فيه من النص على التوكل، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل. 12 ما فيها من التنبيه على بطلان الشرك، وهذا تكلمنا عنه أيضا بالتفصيل. وبعد ذلك قال 13 التنبيه على بطلان البدع، ولا شك أن كل بدعة ضلالة، لا توجد، لا يوجد في الإسلام شيء اسمه بدعة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم الذي هديه خير الهدي عندما كان يخطب الناس يقول لهم وإن خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. البدعة هي الدين الذي لم يأمر الله به ولا رسوله، فمن جاء بدين ودان دينا لا أمر الله به ولا رسوله ولا صنعه الصحابة فهو مبتدع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وكما عرفها الشاطبي في كتابه الاعتصام عندما قال رحمه الله البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة. ماذا يقصد بها صاحبها؟ يقصد ما يقصد بالطريقة الشرعية، يسلك سلوك أصحاب الطريقة الشرعية. لهذا البدع كان لها مضار كثيرة جدا. البدع أشد وأخبث وأضر من المعاصي، ولها آثار سيئة على المسلمين، على الأفراد، على المجتمعات، لأنها تضاد الشريعة، تحاد شرع الله. صاحبها متبع للهوى، ما استجاب لله ولا لرسوله عليه الصلاة والسلام، إنما استجاب لهواه. لهذا قال الله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ولهذا جاء في النصوص أن صاحب البدعة قد يحبط عمله، قد يحبط عمله. كذلك جاء في النصوص أنه من أعوان الشيطان، وكذلك جاء في النصوص أن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة. وهؤلاء المبتدعة يفرح الشيطان ببدعتهم أكثر مما يفرح بالمعصية، لأن صاحب البدعة يعتقد أن هذا دين يدان به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. لماذا؟ لأن فيه الرد لكل المخترعات وكل البدع. وقد يقول قائل وهل هناك من يقول إن البدعة فيها ما هو حسن؟ الجواب نعم، هناك علماء قالوا بهذا القول، ومن هؤلاء العلماء القرطبي في كتابه الجامع وهو عالم مالكي مشهور، العز بن عبد السلام وهو عالم شافعي مشهور في كتابه قواعد الأحكام، كذلك القرافي صاحب الفروق وهو مالكي، النووي في عدة مواضع من كتبه صرح بهذا، ويجعلون البدعة منها ما هو حسن ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو محرم، حتى قالوا تجري عليه الأحكام الخمسة. ولا نذهب بعيدا، ارجع إلى شرح النووي على صحيح مسلم عند الحديث المشهور، حديث جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ماذا قال النووي في هذا الحديث؟ قال: فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات، يعني ابتداء لك أن تخترع ولك أن تسن سنة. ولهذا قال: وهذا الحديث، يعني من سن في الإسلام سنة حسنة، يخصص الحديث: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالمراد بالمحدثات هنا أي المحدثات الباطلة، البدع المذمومة، أما إذا كانت بدعة حسنة فلا بأس منها. هذا هو كلامهم. إذن هم يرون أن البدعة يوجد فيها الحسن، وهذا باطل. لماذا؟ لأن هذا الحديث الذي استدل به النووي رحمه الله وذكره، وهو حديث جرير بن عبد الله البجلي، له قصة مشهورة، فلا بد من النظر في هذه القصة. ولماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، إلى آخر الحديث. القصة أن أناسا جاءوا وهم حفاء عراة متقلدي السيوف، وكلهم أو عامتهم من مضر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الصحابة على الصدقة وقرأ بعض الآيات، فقال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه. فقام الصحابة وتصدقوا، وكان أول المتصدقين رجل من الأنصار أتى بصرة كادت كفه أن تعجز عنها، ثم قال بعد أن تتابع الناس في الصدقة: قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. إذن العبرة هنا ماذا نقول؟ هل نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ نقول: نعم، العبرة بعموم اللفظ، لكن الاعتبار هنا في ماذا؟ في نظير المذكور. ما هو المذكور؟ الصدقة، والصدقة مشروعة في دين الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يتصدق فقال: هذا الرجل سن سنة حسنة، وأنه أحيا سنة الصدقة وهي مشروعة. ولا يحمل هذا الحديث على البدعة، ولا يوجد بدعة، لا يوجد بدعة حسنة، كل البدع سيئة وكلها ضلالة وكلها في النار. لهذا عندما نستحسن هذه الأمور، هل هي من عقولنا أو من الشرع والنقل؟ إن كان من الشرع ومن النقل فلا يجوز لك أن تخوض في هذا الباب وتقول: هذا أمر توقيفي. والعقل لا يستقل بالتحسين والتقبيح ولا يرتب الثواب والعقاب، بل لا بد أن ينظر إلى الشرع. هذا أولا. وهناك أحاديث فعلية من بعض من أفعال بعض الصحابة، مثلا في الصحيحين بلال كان يتوضأ، فإذا توضأ صلى ركعتين، قالوا: هذه بدعة حسنة. خبيب رضي الله عنه ابن عدي صلى ركعتين عندما أرادوا قتله، فسن سنة الصلاة عند القتل في البخاري، قالوا: هذه بدعة حسنة. الرجل الذي قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عندما قال: سمع الله لمن حمده، كما في صحيح مسلم، قالوا: وهذه بدعة. والجواب عن هذه الأحاديث الفعلية التي وردت عن الصحابة أن يقال: هؤلاء أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فهي داخلة في السنة التقريرية، فلا يقال في شيء أقره النبي عليه الصلاة والسلام هي بدعة حسنة، بل يقال هي سنة، بدليل أن هناك أناس فعلوا أشياء فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. الثلاثة الرهط الذين تقالوا أعمالهم، ألم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: ما بال أقوام؟ لماذا لم يقل: هذه لكم أن تفعلوا ذلك بدعة حسنة؟ أنكر عليهم لأنه فيها مخالفة للسنة. المرأة التي ربطت نفسها بحبل في صلاة الليل أنكر عليها. معاوية بن الحكم عندما تكلم في الصلاة أنكر عليه. فكل ما وافق الشرع وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فهو من السنة التقريرية، وما خالف الشرع وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه فهو مردود ولا يقبل. ولا يجوز لك أن تأتي بشيء جديد لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جابر استدل بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور على الجواز، عندما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. قالوا: هذا الدليل على ماذا؟ أن هذا حصل في زمنه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا دليل أنه أقره. كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. وبقي من شبههم أن الخلفاء الراشدين فعلوا بعض الأمور، مثلا عمر أحيى صلاة التراويح وقال نعمة البدعة هذه، وهذا ليس فيه بدعة، إنما هي بدعة لغوية، يعني ما كانت في زمن أبي بكر الصديق، لأن أبا بكر ما أحيى هذه السنة، خلافته كانت قصيرة واشتغل بحرب المرتدين والفتوحات، فجاء عمر في زمنه فأحيى هذه السنة فقال نعمة البدعة هذه، وهذه بدعة لغوية، بدليل أن صلاة التراويح صلاها النبي عليه الصلاة والسلام. لو كانت بدعة كيف يصليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكنه امتنع من الصلاة حتى لا تفرض، وقال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، إذن هي مشروعة. ولهذا البدعة على قسمين، بدعة شرعية، وهذه التي قال فيها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبدعة لغوية، وهذا ما حصل لعمر عندما قال نعمة البدعة هذه. وذكروا أن عثمان زاد أذانا في الجمعة وهو الأذان الثاني، وهذا لم ينكر عليه الصحابة، المهاجرون والأنصار كلهم أقروه، بل إن عليا تابع عثمان وكان في زمن علي يؤذن الأذان الثاني، وعثمان خليفة راشد ونحن مأمورون باقتفاء آثارهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن هذه بعض الشبه. ثم ختم المؤلف وهي الفائدة أو المسألة 14، فقال رحمه الله آيات الفاتحة كل آية منها لو يعلمها الإنسان صار فقيها، وكل آية أفرد معناها بالتصانيف، والله سبحانه وتعالى أعلم. يشير أن الفاتحة فيها من الفوائد والمسائل والكنوز ما لو تعلم الإنسان وتتبع كلام أهل العلم لوجد الشيء الكثير من العلم والفقه، وكذلك نجد أن العلماء ما من آية من آياتها إلا وتكلموا وفصلوا وبينوا. وختم المؤلف كتابه، ونكون اكتفينا ولله الحمد وانتهينا من هذا الكتاب الذي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قرأنا وبما سمعنا، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.